وإما إيش؟ أخبار سوء. أخبار سوء أنصاف المتعلمين أو؟ العباد. على جهل. العبادة على إيش؟ على جهل. نعم. الملوك الجائرة يعترضون على الشريعة بالسياسات الجائرة. ويعارض أصل الدين عن إيش؟ خليك أنت وصلاتك في دينك اللي إيش؟ الشعار اللي بيه؟ قال الله ومن خلق الله. الدين لله والوطن للجميع. الدين لله بينك وبين ربك. أما الوطن للجميع، اليهودي والنصراني والشيوعي والعلماني والبوذي، كله الوطن له. اترك الناس في دنيا ويعارضونها بها ويقدمونها على حكم الله ورسوله. وأحبار السوء وهم العلماء الخارجون عن الشريعة بأرائهم وأقيستهم الفاسدة المتضمنة تحليل ما حرم الله ورسوله وتحريم ما أباحه واعتبار ما ألغاه وإلغاء ما اعتبره وإطلاق ما قيده وتقييد ما أطلقه ونحو ذلك. اليوم المشكلة مو بس في أحبار السوء، اليوم ما في واحد إلا هو يحق أن يتكلم بإيش؟ بالدين. شوف أصحاب الجرائد كلهم واحد فيهم علماء، كلهم علماء. والرهبان وهم جهال المتصوفة المعترضون على حقائق الإيمان والشرع. علوم الصوفية بالأذواق والمواجيد والخيالات والكشوفات الباطرة في الشيطان. ما عنده مجامل الصوفية. المتضمنة شرع دين لم يأذن به الله وإبطال دينه الذي شرعه على لسان النبي. الشيء عندهم الأذواق والمواجيد والخيالات والكشوفات الكشف، وكل هذه أمور مش باطلة وشيطان. لو فعلنا هذه كلها عندهم يعني مصادر للتشريع، يعني ممكن يصد الشريعة ويرد الشريعة إما بذوقه أو بما يجد في نفسه أو بالخيالات الفاسدة اللي يقول جاء الخبر ولا جاء الرسول ولا جاء فلان أو يعني حدثني قلبي عن ربي أو بالكشف. يعني شف له أمور. نعم. شاف الذوق يعني شيء يتذوق يراه حسنا هو بنفسه. نعم. والتعب هو يعني الهوى. والتعوض عن حقائق الإيمان بخدع الشيطان وحظوظ النفس. فقال الأولون إذا تعارضت السياسة والشرع قدمنا السياسة. فيك الشرع في بيتك في منزلك. أيوة، لأنه ليش الدين بينك وبين ربك والسياسة لك وللجميع. وقال الآخرون إذا تعارض العقل والنقل قدمنا العقل. الله أكبر. التشبيه متطابق ولا لا؟ والله عين التطابق. لكن هذا قدم السياسة وهذا قدم إيش؟ عقل. هذا قدم العقل. إيش فرق؟ ها؟ إيش فرق؟ نعم. وقال تقدموا إيش؟ وقال أصحاب الذوق إذا تعارض الذوق والكشف. وقال الصوفية قبحهم الله إذا تعارض الذوق والكشف وظاهر الشرع قدمنا الذوق والكشف. قولا واحدا والله وضع لهم قواعد. هذا موجود كثير. العربي الصوفي الملحد صاحب القول بوحدة الوجود هكذا قال. قال انتم لكم طريقة ونحن لنا ايش؟ رب حديث صح عندكم عن طريق الاسناد، ضعف عندنا عن طريق كشف. لا اله الا ورب حديث ضعف عندكم صح عندنا او صح عندكم وضعف ايش؟ لا. احنا نعمل يعني بما رايناه عن طريق الكشف وانتم اعملوا بطريق ايش؟ لا ولا يعيب واحد على الله اكبر. اذا الدين كم طريق له؟ نفس القاعدة يعذر بعضنا. احنا نعذركم لان انتم تعتمدوا على شنو؟ على الاسناد. وعندك الاسناد هذا في رجل ضعيف، اذا الحديث ضعيف لا تعملوا به. لكن ايضا احنا اذا عملنا به لان الحديث هذا صح يقول، لذلك يقول نحن في الناس بمنزلة في الصحابة. يقول لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه يحدثنا أنه هذا الحديث لا ما عليك، هذا الحديث صحيح. فيقول فنحن يجب علينا أن نعمل إيش؟ لأنه صح عندنا عن طريق الكشف.